امرأة حمل وطلقت ووضعت، هل انتهت عدتها؟ نعم تنتهي العدة بوضع الحمل، لقوله تعالى أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.